والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام الأطعمة الحلال منها وغيرها، وكل حيوان استطابته العرب، وكل حيوان استطابته العرب الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية فهو حلال، إلا ما أي حيوان ورد الشرع بتحريمه فلا يرجع فيه لاستطابتهم له، وكل حيوان استخبسته العرب أي عدوه خبيثا فهو حرام، إلا ما ورد الشرع بإباحته فلا يكون حراما. ويحرم من السباع ما له ناب أي سن قوي يعدو به على الحيوان كأسد ونمر، ويحرم من الطيور ما لا مخلب بكسر الميم وفتح اللام أي ظفر، أي ظفر ما لا مخلب أي ظفر قوي يجرح به. كصقر وباز وشاهين. ويحل للمضطر وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل في المخمصة موتا أو مرضا مخوفا أو زيادة مرض أو انقطاع رفقة ولم يجد ما يأكله حلالا، أن يأكل من الميتة المحرمة عليه ما أي شيئا يسد به رمقه أي بقية روحه. ولنا ميتتان حلالان وهما السمك والجراد، ولنا دمان حلالان وهما الكبد والطحال أو الطحال. وقد عرف من كلامي بالكسر لا غير بالكسر وهما الكبد والطحال. وقد عرف من كلام المصنف هنا وفيما سبق أن الحيوان على ثلاثة أقسام: أحدها ما لا يؤكل فذبيحته وميتته سواء، والثاني ما يؤكل فلا يحل إلا بالتزكية الشرعية، والثالث ما تحل ميتته كالسمك والجراد. بعد أن أخذنا التزكية الشرعية والصيد وما يحل منه وما لا يحل، فهذا فصل داخل في أو تابع لما قبله ومكمل له من هذا الكتاب، وهو يتكلم على ما يحل من الحيوان وما يحرم، ما يحل من الحيوان وما يحرم، وما يحرم من الحيوان قد يحل للضرورة، فهذا الفصل معقود لذلك. ما يحل من الحيوان وما يحرم هو إن كان تكلم على الأطعمة أو عنون بالأطعمة في أحكام الأطعمة، في الحقيقة ويتكلم على الحيوان ما يحل منه لأنه يطعم، وما يحرم وهذا الذي يحرم قد يحل للضرورة. فقال: فصل في أحكام الأطعمة الحلال منها وغيرها وغير الحلال منها. قال: وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال. استطابته العرب، كل العرب؟ لا، قال: العرب الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية. العبرة باستطابة العرب، طبعا هذا فيما لم يرد فيه نص بالحل، إذا ورد فيه نص بالحل فهو حلال، لا يحتاج إلى استطابة العرب ولا إلى سؤالهم ولا إلى استنكاه ما عندهم من رأي في هذا الحيوان. والعكس، كل ما ورد فيه النص بالنهي عن أكله وتناوله فهو حرام ولا ينظر فيه إلى استطابة العرب من غيره. لكن ما لم يرد فيه نص ولا إجماع يعني، فالمرجعية فيه إلى استطابة العرب واستخباث العرب، ولكن ليس كل العرب يرجع إليهم في ذلك، وإنما عرب وصفهم بأنهم ذو يسر ورفاهية وطباع سليمة وأهل ثروة. قال: استطابته العرب الذين هم أهل ثروة، يعني ليس الفقراء. لماذا؟ لأن الفقراء سيأكلون الغست والسمين، سيأكلون ما يحل وما لا يحل ولا ينظرون إلى شيء. فننظر إلى من هم أهل ثروة منهم من العرب. وخصب لنفس العلة، يكون عندهم خصب يعني نماء في زروعهم، بحيث لا يحتاجون إلى أن يأكلوا الأشياء لفقرهم، يأكلون الحلال والحرام لفقرهم. فننظر إلى أهل الخصب منهم ونماء زرعهم عندهم. وطباع سليمة، فلننظر إلى ذوي الطباع المختلة من العرب الذين يستوي عندهم الخبيث والطيب، ورفاهية لنفس العلة. فلابد أن يكونوا من ذوي الرفاهية. العبرة في الاستطابة والاستخباس لذوي الرفاهية من العرب. فلماذا خص العرب بذلك؟ لأن الله عز وجل قال في سورة الأعراف عن نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهل يتصور أن أهل الأرض قاطبة تجتمع على طيب أو على خبيث؟ هذا مما لا يعقل. لا يتصور أن أهل الأرض اختلاف أصقاعهم وألوانهم وأجناسهم وألسنتهم يجتمعون على استطابة شيء أو استخباز شيء، وإلا سيكون الأمر في منتهى الندرة. والشريعة الغراء لم تأتي على العسر والندرة، إنما جاءت على التوسعة والكثرة. إذن الطيبات في عرفي وفي فطرة ذوي الطباع السليمة من العرب. إذن هذا خاص بالعرب لا بغيرهم، لأنها نزل القرآن بلغتهم والشرع الشريف شرفهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام منهم. فالعبرة بالعرب لا بكل أهل الأرض. في ماذا؟ في الاستطابة والاستخباس. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم ينتخب من العرب ما وصف بكونهم من أهل اليسر والرفاهية والخصب والطباع السليم. وكل حيوان استطابته العرب الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية فهو حلال. كله لا استثناء أبدا، إلا ما أي حيوان، أي إلا حيوان أو حيوانا ورد الشرع بتحريمه، لأن العبرة حينئذ بالنص، فلا يرجع فيه باستطابتهم له. قال: وكل حيوان، العكس، كل حيوان. هذا مفهوم المخالفة، يعني لو اكتفى بالأول لعرفناه من غير ما ينص عليه المتن، لكنه لزيادة الإيضاح أتى بمفهوم المخالفة منصوصا عليه، فقال: وكل ما أو كل حيوان استخبسته العرب أي عدوه خبيثا فهو حرام، إلا ما ورد الشرع بإباحته. فلا عبرة حينئذ باستخباس العرب له، لأنه لا اجتهاد مع النص. فلا يكون حراما حينئذ، لأنه ورد الشرع بحله. قال: ويحرم من السباع ما له ناب. المفترض أن هذا داخل فيما قبله، ولكنه خصه عندما تكلم على تحريم ما له ناب من السباع أو ما له مخلب من الطير. المفترض أن هذا داخل فيما قبله، إما منصوص عليه وإما ليس منصوص عليه، فالعبرة فيه باستطابة العرب أو باستخباس العرب. لكنه خصه وأفرده لورود النص فيه، خصه وأفرده لورود النص فيه، أنه يحرم كل ما له ناب من السباع، كل ما له مخلب من الطير، وإلا فهو داخل فيما قبله. ويحرم من السباع ما له ناب، أي سن قوي يعدو به، يعني يتقوى به على فريسته، يتقوى به على فريسته. يعدو به على الحيوان كأسد ونمر، ويحرم من الطيور ما له مخلب بكسر الميم وفتح اللام، أي ظفر. أيضا هذا الطير يعدو به على فرائسه بمخلبه. وإلا فكل الطيور لها مخالب وكل السباع لها أنياب، لكن هل يا ترى يعدو ويتقوى بهذا الناب وبهذا المخلب ولا لا يعدو ولا يتقوى؟ فإن كان مما يعدو ويتقوى بهذا الناب وهذا المخلب فهو مما حرم الله تعالى، والعكس بالعكس. قال: كصقر وباز وشاهين، أنواع من الطيور المحرمة أكلها لأن لها أظفارا أو مخالب تعدو بها على فرائسها. قال: ويحل للمضطر، وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل، في المخمصة، يحل له في المخمصة. خاف ماذا؟ خاف موتا أو مرضا مخوفا أو زيادة مرض أو انقطاع رفقة، ولم يجد ما يأكله حلالا، يجوز له ماذا؟ يجوز له ويحل له أن يأكل من الميتة المحرمة عليه ما، أي شيئا يسد به رمقه. وكلام على المضطر، المضطر يركب الصعب، المضطر يحل له الحرام بقدر ما يخرج به من حالة الاضطرار، وهو ما قعد في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. لكن من هو المضطر؟ هو من يخاف على روحه، هو من يخاف على نفسه المرض الشديد، هو من يخاف على نفسه فساد عضو من أعضائه، هو من يخاف زيادة مرض، هو من يخاف حتى انقطاع الرفقة في السفر، لو أنه تخلف ليأكل الحلال فاستنقطع به الرفقة، انقطاع الرفقة فيه وحشة، ربما فيه الموت. فانظر إلى يسر الشريعة ورفقها بالمكلف، كيف أنها أنزلت الخائف من فوات الرفقة منزلة الخائف من الموت والخائف من المرض. وعليكم السلام. جزاك الله خيرا. إبقاء على المكلف ورعاية لروحه ولنفسيته، لأنه رجل أو امرأة سماها العلماء حيوان اجتماعي، لا يعيش وحده، لا بد أن يعيش مع غيره، فانقطاعه عن رفقته تنزل منزلة الموت أو الخوف من الموت المهلك. فيأكل الميتة ولكن بالقدر الذي يبقيه حيا، لذلك قال: أن يأكل من الميتة المحرمة عليه ما يسد به رمقه، لا أن يشبع منه ولا أن يأخذ فوق ذلك، خلافا للمالكية. المالكية إذا وقع الشخص في المخمصة وفقد الحلال يأكل من الحرام ما يشاء، لم يقيدوه بحد سد الرمق. وشرح سد الرمق بمعنى إبقاء الروح، إبقاء الروح. أما إذا وصل إلى الغرغرة أو لن يؤثر فيه أكل ولا غيره، فلا يحل له أن يقدم على الحرام وعلى أكل الميتة. يبقى متى يقدم على أكل الميتة؟ إن كان أكل الميتة أو الأكل من الميتة يبقي على حالته، أما إن وصل إلى الحالة التي لا فائدة فيها أو معها للحرام فلا يجوز له أن يقدم على الحرام بالتأكيد، يعني لأنه لا فائدة حينئذ. ولنا ميتتان حلالان وهما السمك والجراد، ولنا دمان حلالان وهما الكبد والطحال. فالسمك والجراد مستثنيان من عموم حرمة الميت، سواء كان هذا الميت ميتة مأكول أو ميتة غير مأكول، ميتة الدواجن والأبقار والأغنام، وهو ما يحل أكله إذا زكي، أو كان ميتة غيرها مما لا يحل أكله إذا زكك الأسد والنمر وما شابه والشاهين والباز، لا يحل الميتة مطلقا إلا في حالة الاضطرار، وإلا الكبد، إلا عفوا السمك والجراد كما نص الشارع صلى الله عليه وسلم. ولنا دمان حلالان وهما الكبد والطحال، أيضا استثناء من عموم نجاسة الدم وحرمة تناوي هذا الدم إلا دما مسفوحا، فالدم المسفوح حرام باستثناء الكبد والطحال لأنهما عبارة عن دم متجمد. قال: وقد عرف كأنه تلخيص لما مر، وقد عرف من كلام المصنف هنا وفيما سبق أن الحيوان على ثلاثة أقسام: الأول أو أحدها ما لا يؤكل فذبيحته وميتته سواء، زكي أو لم يزكى لا يحل كالأسد والنمر والصقر والشاهين، والثاني ما يؤكل فلا يحل إلا بتزكية الشرعية كالأنعام والدواجن، لكن لا يؤكل إلا بالزكاة الشرعية، والثالث ما تحل ميتته كالسمك والجراد، كأنه تلخيص لما مضى. قال المحشي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين. فصل في أحكام الأطعمة، أي كالحل في قوله: افتح قوسا وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال أغلق القوس، والحرمة في قوله: وكل حيوان استخبسته العرب فهو حرام، إلى آخر ما سيأتي. قال: والأطعمة جمع طعام بمعنى مطعوم، كشراب بمعنى مشروب، طعام فعال مصدر بمعنى اسم المفعول، طعم طعاما، طعم مصدر من مصادره طعام، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول، كشراب أيضا مصدر بمعنى اسم المفعول. قال: والأصل دليل المشروعية فيها قوله تعالى مع الإجماع، يعني الأصل فيها قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، سورة الأنعام، محرما على طاعم يطعمه الآية يعني من سورة الأنعام، وقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، سورة الأعراف. قال: ومعرفة أحكامها من مهمات الدين. لماذا؟ قال: لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد، فأنت مأمور بالبعد عما فيه وعيد، ومنهي عما يجلب لك الوعيد، فلذلك كان هذا من مهمات الدين، معرفة ما يحل من الأطعمة وما يحرم، لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد. فقد ورد في الخبر يمثل لما فيه وعيد، فقد ورد في الخبر: أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به. هذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة في عدة من كتب السنة، منها شعب الإيمان للبيهقي، ومنها حلية أبي نعيم، ومنها المعجم معاجم الطبراني كالمعجم الكبير، عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منهم المسعود، ومنهم أبي بكر وغيرهم. لحم نبت من حرام أو لعضو نبت من حرام، في رواية: من سحت فالنار أولى، أي لحم نبت من حرام فالنار أولى. قال: فلو أكره على أكل محرم وجب عليه أن يتقيأه إذا قدر عليه، ومثل ذلك ما لو أكره على شرب خمر، يعني أيضا وجب عليه أن يتقيأه إذا قدر عليه. يبقى هو في تحت الإكراه لا إثم عليه، ولا يخاطب بتحريم حينئذ لأنه مرفوع عنه الإثم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكنه حال رفع الإكراه عنه وكان قادرا على أن يتقيأ هذا الحرام، فلا يحل له إلا ذلك، لا يحل له إلا أن يتقيأ ذلك. قال ولو عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه، فيقتصر على قدر الحاجة ولا يقتصر على قدر الضرورة. لو أن الحرام قد عم مكانا من الأماكن أو بلادا من البلدان، فالشريعة الغراء جاءت كما تعرف للتوسيع على الناس ولا للتضييق عليهم، ما جعلكم في الدين من حرج، والأمر إذا ضاق اتسع. فإذا اتسعت المحارم وعمت البلدان فلا حيلة إلا أن نتناول ما نحتاجه، ليس فقط ما نضطر إليه بل حتى ما نحتاجه، يعني أوسع من دائرة الضرورة دائرة الحاجة. الحاجة تنزل درجة عن الضرورة، الضرورة أشد كما وضحنا قبل ذلك، الخوف على الحياة، المهجة، خوف على عضو من الأعضاء بشيء أو بفقد قطع، الخوف من المرض المهلك، الخوف من زيادة المرض، الخوف من فوت الرفقة كما عرفت. الحاجة أوسع من ذلك، الحاجة أوسع من ذلك، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، أي عامة كانت الإيه؟ الحاجة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. إيه اللي إيه اسم كانت؟ كانت الإيه؟ الحاجة ولا الضرورة؟ الحاجة. يعني سواء أكانت الحاجة عامة تشمل المكلف وغيره، أو خاصة، أم خاصة تشمل أو تخص المكلف فقط. فإذا خصته أو عمته هو وغيره فتنزل منزلة الضرورة. الحاجة، الحاجة معناها أو تصويرها أن يكون المكلف في ضيق يمنعه أو يشوش عليه عبادته أو معاملته، يشوش عليه تشويشا شديدا عبادته أو معاملته مع الناس، يعني مع الخلق، عبادته مع الرب سبحانه وتعالى ومعاملته مع الخلق. إذا وصل الأمر إلى هذا فيجوز أن يأخذ المكلف في هذه الأماكن التي انتشر فيها الحرام وصعب فرزها عن الحلال، يجوز أن يأخذ ليس فقط ما يمنع عنه أو يرفع عنه الضرورة، بل ويأخذ أيضا ما يضيع عنه الحاجة التي تشوش عليه عبادته ومعاملته. قال ولو عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه، فخرج ما لا يحتاج إليه، يبقى ليس معنى عموم الحرام أنه يأخذ ما يحتاجه وما لا يحتاجه، لا، يأخذ ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه، فيقتصر على قدر الحاجة ولا يقتصر على قدر الضرورة. قوله لا يقتصر على قدر الضرورة ليس هذا للنهي، يعني هذا للتوسعة، يقول يعني لا يشترط عليه أن يقتصر على قدر الضرورة كما في حالة المخمصة مثلا، لا، لأن حالة المخمصة دي حالة نادرة، لكن نتكلم الآن على حالة فيها عموم الحرام، عموم الحرام ده لا يتأتى في لحظة في مكان لفترة وجيزة، بل لا يتصور إلا في فترة كبيرة ويصعب التملص منها. لا نطالبه بأن يسافر، ليس كل أحد يستطيع أن يسافر أو ينتقل، خلاص يبقى في هذا المكان إن شاء، لو شاء أن يهجر المكان إلى المكان الذي فيه الحلال فهو الأولى والأحسن والمندوب وهو واجب عند بعضهم الهجرة، لكن لا يكلف فوق طاقته. طيب، ولو عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه فيقتصر على قدر الحاجة ولا يقتصر على قدر الضرورة. قال ويسن ترك التبسط في الطعام المباح، كل هذه مما يحتاج هذا الفصل لأنه يتكلم عن الأطعمة، يعني على المأكولات، قلنا الطعام بمعنى المطعوم اسم المفعول. فقال ويسن ترك التبسط في الطعام المباح، هل معنى كونه مباحا أن يأكل ما يشاء؟ يأكل ما يشاء، لكن الأفضل والأنداب والأسن ألا يتوسع، على جهة السنية لا على جهة الوجوب. فلو أكل وتوسع في المباح لا بأس عليه ولا ملام عليه. كل من حرم زينة الله، لكنه يسن له ألا يتوسع في الحلال، ويسن ترك التبسط في الطعام المباح. لماذا؟ لأنه ليس من أخلاق السلف الصالح. قال: إلا إن دعت إليه حاجة، كقرى ضيف وتوسعة على عيال بقصد تطيب خاطر الضيف والعيال وقضاء وطرهم مما يشتهون، لا بقصد التفاخر والتكاثر. يبقى حتى وهو بيتوسع، وهذا بيستثنيه مما قال بسنيته، يسن عدم التوسع في الحلال وفي المباح، لكن يستثنى من ذلك ما لو كان بقصد قرى الضيف أو توسيع العيال. ولكن حتى في هذين يتقيد بأنه لا يكون متفاخرا متباهيا مستعليا مستكبرا، وإنما يكون قاصدا لقصد شريف، وهو تطيب خاطر هذا الضيف وتطيب خاطر العيال. طبعا كلمة العيال يشمل فيها كل من يعول من صغير أو كبير، بالغ يعني أو غير بالغ، كل من يعوله من أب أو أم أو أولاد أو زوجة أو خادم أو عبيد. قال: وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة مزاه، وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة مزاه. الأول منعها منها وقهرها لئلا تطغى، والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثا لروحها. أنا مقرأي غلط؟ لا، وبعثا لروحانيتها. والثالث وهو الأشبه التوسط بين الأمرين، لأن في إعطائها الكل سلطة لها عليه، وفي منعها بالكلية بلادة. يبقى سرد لك ثلاثة مذاهب في إعطاء النفس شهواتها المباحة، والآن يعمم يشمل الطعام أو المطعوم وغيره من المباحات، في اللباس، في النكاح، في اللهو، الشهوات عموما المباحة. توسع الآن وعمم ما يشمل المأكول وهو ما يتعرض له الفصل وغيره من المباحات. إعطاء النفس شهواتها المباحة فيه ثلاثة مزايا: المنع بالكلية، التوسعة بالكلية، التوسط هو الذي يميل إليه. قال وهو الأشبه. نقرأ مرة أخرى: في إعطاء النفس شهواتها المباحة مزايا. الأول منعها منها وقهرها. لماذا؟ لئلا تطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لما يأخذ كل ما تحتاجه نفسه الشهوانية الحيوانية يبدأ في الطغيان شأن الحيوان، فهو يريد أن يرقى به ويراعي نفسه الملكية. فالإنسان فيه جزء ملكي وجزء حيواني، جزء ملكي لأنه مخلوق بيد الله تعالى ونفخ فيه من روحه، طبعا هذه نسبة تشريف وليس جزءا من الله سبحانه وتعالى، وجزء متعلق بالطين الذي خلق منه بالمادة التي خلق منها، فهو مركون إلى الأرض مشدود إليها، ففيه شبه بالحيوان. فحبذا لو زاوج بين الاثنين حتى يحافظ على آدميته وهو ما شرفه الله تعالى به، وإلا لو ذهب إلى شهواته فقط فسيكون كالأنعام لا يفرق عنها كثيرا، بل قد يكون أضل، لأن هذا ربما يؤدي في المستوى الأسوأ إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. وأنت ترى أن الكافرين وأعداء الأنبياء كانوا هم الملأ. قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين استكبروا. فالملأ هم أهل الرفاهية والاستغناء والنخبة، النخبة يعني الرأسماليين، يعني إقطاعيين بتعبيرات العصر. الفرق فيهم الروح يعني لا تحمل على فتها ولا أعلم ظاهرها. لم يقل بهذا أحد حتى السلفيين. حتى السلفيين بتوع اليومين دولت لم يقل بهذا أحد. نسبة التشريف. كقولنا في كقول الله تعالى في جبريل روح الله. الروح يعني من عند الله. ناقة الله كبيت الله هي مخلوق من كسائر المخلوقات. لا ما فيش مخلوق أصلا. تقصد روح الإنسان يعني قطعا ولا هنخلي الله تعالى أجزاء. هذا مما أجمع عليه المسلمون الحمد لله يعني مما أجمع عليه أهل السنة يعني. هذا لا يقول بغير ذلك أحد يعني إلا الله سبحانه وتعالى يضع جزءا منه في الإنسان ثم يضعه في النار ولا إيه الحكاية. فالحمد لله ما فيش فيها خلاف دي. فنسبة التشريف طيب. لكن بقى يأتي الخلاف في موضوع بيده بقى لما خلقت بيدي يعني تجي بقى المشاكل. خلينا في بعيد عن المشاكل. لكن الروح ما فيهاش خلاف. طيب بقى المذهب الأول منعها منها يعني من الشهوات المباحة لئلا تطغى. الثاني اعطاؤها تحيلا. لماذا يعني تحيلا؟ المفهوم لاجل تحيلا على نشاطها وبعثا بروحانيتها بالافراد يعني روحانيتها. يبقى المذهب الثاني بيقول والله نعطيها لتصلي وتصوم وتقوم الليل ومش عارف وتأمر معروف وتجاهد والى اخره. الثالث قال وهو الأشبه التوسط بين الأمرين. كأنه يميل إلى الثالث التوسط بين الأمرين. لأن في لماذا؟ قال لأن في إعطائها الكل سلطة لها عليه يعني تسلطا لها يعني كأنه يمكنها منه يسلط نفسه عليه. طبعا طوبى لمن قاد نفسه ولم تقده نفسه. وفي منعها بالكلية بلادة يبدأ جسمه في الذبول وفي الضعف وفي فقدان الطاقة والقدرة والوظائف التي خلقها الله تعالى فيصب بالبلادة والعياذ بالله. طيب إلى هنا في أي مشاكل؟ فيش الحمد لله. فلما قال وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة مذاهب وقد شكلتها لك قراءة فكيف تعربها؟ وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة مذاهب فكيف تعربها؟ ارفع يدك سريعا أعرب تفضلي. كل وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة مذاهب كل هذه الجملة كيف نعربها؟ ممتاز. الخبر مقدم فصلي في إعطاء النفس شهواتها المباحة. فصلي بقى هذا الخبر. يبقى بتقول أختنا مذاهب مبتدأ مؤخر والجملة أو شبه الجملة قبلها خبر مقدم يعني متعلق بالخبر المقدم. مذاهب كائنة في إعطاء النفس شهواتها المباحة. يلا فصلي. في شهوات جر ومجرور والها مضاف إليه شهواتها. يلا إعطاء في إعطاء نفس في إعطاء في إعطاء جر ومجرور في إعطاء النفس. ها طيب ماشي. من باب إضافة المصدر إلى ممتاز. شهوات مفعول المصدر والهاء مضاف إليه شهواتها المباحة للشهوات منصوبة. فالشهوات منصوبة ولكن بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنها جمع مختوم بألف والتاء. والمباحة صفة للشهوات منصوبة بالفتحة شهواتها المباحة. خلاص سهل إن شاء الله فتح الله عليك. شكرا لك. إعطاء النفس أحسنت. أنا اللي أخطأت. إعطاء النفس ضبط المصدر إلى مفعوله الأول. ماشي يا دكتور عبد ماشي مفعوله الأول. حضرتك خدتش الكتاب دوت صح؟ ما خدتش الكتاب دوت في صح بإضافة المصدر إلى مفعوله الأول وأنت مصيب. طيب قال ويسن الحلو من الأطعمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى يحب الحلو من الأطعمة والأشياء صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ويسن الحلو من الأطعمة وتسن كثرة الأيدي على الطعام، ويسن أن يحمد الله تعالى عقب الأكل أو الشرب لما روي بإسناد صحيح، لما روى أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى يحب العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا الحديث رواه أبو داود، وليس أبا داود فقط، ليس أبو داود فقط هو الذي روى، بل رواه أيضا النسائي في سنن الكبرى وابن حبان. من رواية من؟ من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. طيب، كان صلى الله تعالى وآله وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. سوغه يعني جعله سهلا في الدخول، طعام والشراب، وجعل له مخرجا يعني من البول أو الغائط، عزكم الله. فكل هذه من النعم. فصل في أحكام الأطعمة الحلال منها. قوله الحلال منها أي ما يحل أكله منها. لماذا الشيخ قال أي ما يحل؟ لأنه قال الحلال، والحلال مصدر، وهنا لم يقصد المصدر، إنما قصد إيه؟ قصد الأعيان. تكلم عن الأطعمة، الأطعمة الحلال منها، فلذلك قال ما، ما يحل منها، الذي يحل منها، الذي يحل منها، فهنا قصد الأعيان، يعني كأنه قصد اسم الفاعل ما يحل منها، الذي يحل منها، أو اسم المفعول يعني ما أحل الله تعالى منها، أي ما يحل أكله منها. وقوله وغيرها أي وغير الحلال منها، وهو ما يحرم أكله منها. وكان الأولى أن يقول وغيره، يعني بالتذكير لا بالتأنيث كما في بعض النسخ. لماذا؟ لأن بتعليل الأولوية المدعى، يدعي الأولوية، فلماذا ادعيت الأولوية؟ قال لأن الضمير عائد على الحلال، الحلال منها وغيره، وغير الحلال، هو يقول هذا هو الأولى، وهو موجود في بعض نسخ الشرح، شرح ابن قاسم، لأن الضمير عائد على الحلال كما مر، كما هو ظاهر، إلا أن يقال أنته باعتبار المعنى، المعنى يعني الحلال منها وغيرها، غير الحلال منها أي الحلال من الأطعمة، فجمع جمع جمع مؤنث، لأن كل جمع مؤنث. قال وكل حيوان استطابته العرب، المحشي قال أي عدوه طيبا. ليه بيقول عدوه طيبا؟ استطابته العرب، لماذا قال عدوه طيبا؟ بينبه عليه الشيخ، اتفضل. ايوه اشرح. بينبه على ان الالف والسين والتاء ليست على المعتاد فيها والكثير فيها انها تكون للطلب، الالف والسين والتاء تكون للطلب في الغالب، هذه قاعده اغلبيه وليست قاعده مضطرده. فهنا ينبهك على ان الالف والسين والتاء جاءت هنا على غير القاعده المضطرده الاغلبيه. لما نقول مثلا استحجر الطين، استحجر الطين يعني تحول إلى حجر، فالألف والسين والتاء ليست على الغالب من كونها للطلب، استسلفته يعني طلبت منه السلف، استعنته يعني طلبت منه العون، فالألف والسين والتاء في الغالب تكون للطلب، وقد تكون لغير الطلب، وهنا مما يكون لغير الطلب، فلذلك قال أي عدوه طيبا، ليست على الغالب من كون هذا الطلب هنا، استطابته أي عدوه طيبا. أحسنت، أخذت من هذا الكتاب. قال والظاهر كما قاله الزركشي الاكتفاء بإخبار عدلين منهم، استطابته العرب، هذه كلمة جمع يعني، بل حتى جاء كلمة ليس فقط جمع ثلاثة مثلا، لا ده يعني كأنه جنس، يشمل كل العرب، لا، يقول حتى يكفي عدلان إخبار عدلين منهم من العرب. هما فين العرب دولت؟ مش عارفين، راحوا خالص، ما فيش عرب. قال وإن كان كلام المصنف يوهم، يبقى فائدة كتب الفقه التراث الذين يريدون إلغاء كتب التراث وكتب الصفرة، هؤلاء إما المغرضين وإما الأغبياء، إما مغرضون يعني يفهمون وأذكياء وناصحون ولكنهم يريدون إفساد الدين، وإما أغبياء لا يفهمون ما معنى هذه الكتب. هذه الكتب هي التي تسجل لنا مثل هذه الأشياء. العرب أين هم العرب؟ كيف نعرف ما استطابته العرب مما استخبسته العرب؟ ما فيش عرب، وفي عرب الآن فيش عرب. والمعاجم التي تنقل لنا الكلمات العربية لا تتكلم في الغالب الأعم على ما يستطيبه العرب، ما ليس هذا موضوعها. المعاجم العربية صحيح تنقل كلمات العرب لكنها لا تتكلم على ما استطابته العرب ولا ما استخبسته. فمن الذي ينقل أو ما الذي ينقل لنا مثل هذا؟ يعني ليس هذه الفائدة الوحيدة للكتب الصفراء في زعمهم، يعني ما سجله الفقهاء في كتبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن يريد ترك هذه الكتب والعزوف عنها والعدول عنها إما مغرض وإما غبي. أي عدو. والظاهر كما قاله الزركشي الاكتفاء بإخبار عدلين منهم، وإن كان كلام المصنف يوهم اعتبار جمع منهم. كلام المصنف كما قال استطابته العرب يوهم اعتبار جمع الذي أقله ثلاثة، لا كفايته كما قاله الزركشي. قال وربما يوهم اعتبار جميعهم، حتى كلمة العربي ربما توهم اعتبار جميع العرب. قال وليس مرادا. ووجه اعتبار العرب دون غيرهم أنهم بذلك أولى. لماذا بقى العرب؟ لماذا يعني ذا شعوبية مثلا؟ لا، لي أولى، لأنهم أولى الناس، لي أولى الناس، إذ هم المخاطبون بالقرآن أولا عند نزوله. طب ليه هم مخاطبون بالقرآن أولا عند نزولها؟ فضل الله يؤتيه من يشاء، سبحان الله. أم يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ طيب، إذ هم المخاطبون بالقرآن أولا عند نزوله. بس قال ولأن الدين عربي. يعني إيه عربي؟ أي نزل بلسان العرب ويرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه. يبقى في الزمن الأول، في العصر الأول، في القرن الأول يرجع فيه إلى الموجودين من العرب، القرن الثاني الموجودين من العرب، القرن الثالث الموجودين من العرب، القرن الرابع من الموجودين من العرب، لسه في شوية عرب، القرن الخامس لسه في شوية عرب، بعد كده مفيش عرب بقى، يبقى مفيش غير الكتب ديت، ولذلك هذه فائدة الكتب. الحمد لله. كما سترى الآن أنه سيذكر ويعد أصنافا من الحيوان والطير حرام، هي حرام تناولها وطعامها، والعلة استخبستها العرب. لولا هذه الكتب ما عرفنا هذا ولتهنا، فرضي الله تعالى عنهم. ويرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه، عفوا، فيما لم يسبق فيه كلام لمن قبلهم ممن كان في عهده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فمن بعدهم. فإنما سبق فيه ذلك قد عرف حاله واستقر أمره. يبقى نحن الآن في القرن الثاني نبحث عن عرب القرن الثاني. قال نبحث عنهم بس بشرط ألا يكون للأولين كلام في ذلك. يبقى متى نبحث عن عرب عصرنا؟ إذا لم يكن في عرب الأولين كلام في ذلك. فإن كان هناك كلام فقد وصلت المعلومة، ولا نحتاج إلى استقراء أو البحث عن العرب وإخبار العرب المعاصرين. مرة أخرى، ويرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه فيما لم يسبق فيه كلام لمن قبلهم ممن كان في عهده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فمن بعده. فإنما سبق فيه ذلك يعني كلام قد عرف حاله واستقر أمره. قال فإن اختلفوا بحثنا واستقرأنا فوجدنا بعض العرب الذين اشترط أو وصفهم بأنهم أهل يسر وفطرة سليمة وخصب إلى آخره، وجدناهم قد اختلفوا ولم يجتمعوا على شيء. ماذا؟ كيف نفضل ونفاضل؟ فإن اختلفوا في استطابته تبع الأكثر ديمقراطي، فإن استووا 50-50 نصف ونصف فقريش. لماذا؟ شعوبية برضو قال لأنهم قطب العرب. يعني قطب العرب أي أصلهم ومرجعهم، يعني البداية كانت منهم. البداية كانت منهم، كيف كانت البداية منهم؟ لما هاجر سيدنا إبراهيم بهاجر وإسماعيل ونزل بمكة المكرمة، وجاءت القبائل على هاجر في القصة المعروفة المشهورة عندما نبع الماء، وجاءت العرب المستعربة من وقتها وسكنت مكة المكرمة وحواليها، فصار هذا مركز ومعدن العرب، لأنهم قطب العرب أي قريش، لأنهم أي قريشا قطب العرب أي أصلهم ومرجعهم. فإن اختلفت قريش ولا ترجيح أو شكوا في استطابته أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب، اعتبر بأقرب الحيوان به، النسخة القديمة خليك معايا، اعتبر بأقرب الحيوان به شبها، بتقولي النسخة القديمة اقرأ بعد شبها ايه؟ بعدها طبعا طبعا ثم طبعا، بعد شبها على طول طبعا ثم طبعا، فيش اي فاصل. النسخة القديمة الثانية فين؟ اقرأ شبهات طبعا ثم طبعا، يبقى فيش واو، احذف هذه الواو، ان كان في نسختك واو فاحذفها اضرب عليها. مرة اخرى، فان اختلفت قريش ولا ترجيح او شكوا في استطابته او لم نجدهم ولا غيرهم من العرب، اعتبر باقرب الحيوان به شبها. شبه في ايه؟ قال طبعا ثم طعما ثم صورة بهذا الترتيب. يبقى ثلاث أوجه من الشبه، يقدم الطبع ثم الطعم ثم الصورة. الطبع يعني التصرف، تصرف هل هو يجري، هل هو يزحف، هل هو يعدو بنابه، الخلق الطبع والفطرة التي عليها هذا الحيوان، ثم الطعم الشبه في الطعم، ثم أخيرا الشبه في الصورة. قال وإن لم تفده عبارة الشيخ الخطيب، وإن كان هذا الترتيب الذي ذكرته الآن الشيخ البيجور بيقول لم تفده عبارة الخطيب، الشيخ الخطيب يعني في الإقناع. قال فإن استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فحلال. استوى الشبهان بين، بمعنى حيوان لم نعرف هل هو مما استطابته العرب او لم تستطبه العرب لاي عله من العلل السابقه، كان لم يوجد العرب اصلا خلاص، فوازنا هذا الحيوان باقربه شبها، فوجدنا انه يشبه حيوانين، احدهما يحرم اكله مما يستخبثه العرب، والاخر يحل اكله مما تستطيبه العرب فيحل. فإن استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه، فريد وحيد شريد ليس له شبيه فحلال. ليه كده؟ الأصل الحل، فحلال لآيتي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، يعني إلى الآية. في النسخة القديمة فيه الآية ولا إلى آخره ولا حاجة ولا ما فيش؟ لا، طاعم يطعمه. طيب، يبقى هناك قلنا في الميتات، الأصل في الميتات المنع والحرمة، إذا كانت ميتة فالأصل فيها المنع والحرمة، لكن هنا لا، ده حي، تكلم على حي، حيوان حي أو طائر حي، فقد الشبه بغيره من الحيوانات التي يعرفها العرب أو تستطيبها العرب أو تستخبثها العرب، فالأصل الحل. استوى الشبه، تشابه مع شيئين أحدهما مستطاب والآخر مستخبث، أو لم يجد له شبها بشيء مما تستطيب العرب أو تستخبثه فالحل هو حكمه. لماذا؟ لأن الأصل في هذه الحل بدليل آية الأنعام. قال وإن جهل اسم حيوان رجع إلى العرب في تسميتهم له، فإن سموه باسم حيوان حلال فهو حلال، وإن سموه باسم حيوان حرام فهو حرام. لماذا؟ لأنهم أهل اللسان. فإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بأقرب الحيوان به شبها كما مر، يعني في الاسم، يعني في الاسم، كل هذا في الاسم حتى يختلف عما قبله. قال فهو حلال، وكل حيوان استطابته العرب الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية فهو حلال. فهو حلال لماذا؟ لأن الله تعالى أناط الحل بالطيبات والتحريم بالخبائث. أناط يعني علق. قال تعالى ويحل لهم الطيبات، أي رسول الله، أي رسول الله، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلا ما، يبقى أناط ب، يبقى الإناطة والتعلق بما استطابته العرب باستثناء ما ورد فيه النص. إلا ما، إلا ما، أي حيوان ورد الشرع بتحريمه، جاء به النص من كتاب أو سنة فلا يرجع فيه لاستطابتهم له. قال المحشي إلا ما إلى آخره. هذا استثناء، هذا استثناء، استثناء من منطوق القاعدة، هذا استثناء من منطوق القاعدة التي ذكرها بقوله افتح قوسا وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال أغلق القوس. قال ومن جملة ما دخل تحت المستثنى من ذلك ما ذكره بقوله وتحرم ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، أغلق القوس، ويحرم افتح قوسا يعني ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، أغلق القوس. وإنما ذكره مستقلا لكونه قاعدة أخرى، يعني هو داخل فيما قاله أولا لكنه أفرده لكونه قاعدة أخرى. وكذلك قوله افتح قوسا ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به أغلق القوس، أيضا هو قاعدة مستقلة وإن كان داخلا فيما سبق، هذا مما جاء به النص. قال ومما ورد النص بتحريمه البغي، مما ورد النص بتحريمه يعني لا ننظر إلى استخبات العرب له، يا ترى تستخبثه ولا تستطيبه، لا ننظر أصلا. لماذا؟ لأنه قد جاء النص الشريف بتحريمه. قال للنهي عن أكله في خبر أبي داود ولتولده بين مأكول وغيره، والمتولد بين مأكول وغيره حرام كالمتولد بين كلب وشاء. ومن هذا التعليل يعلم أن الكلام في البغل المتولد بين فرس وحمار أهلي، فإن تولد بين فرس وحمار وحشي أو بين فرس وبقر حل بلا خلاف. مرة أخرى الكلام على البغل. ومما ورد النص بتحريمه البغل للنهي عن أكله في خبر أبي داود. أبو داود روى عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن، انتبه لهذا، عن أكل الحمير والبغال والخيل في أبي داود عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، نهى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل الحمير والبغال والخيل، في حين أن الخيل مذهبنا ومذهب الجمهور خلاف الحنفية حلال. أبو داود نفسه بعد أن روى الحديث قال إن هذا منسوخ، اللي هو إيه؟ الخيل، ليس كل الحديث طبعا في الخيل، الكلام على الخيل إما منسوخ وإما فيه نكارة كما قال الإمام أحمد. فالكلام على الخيل فقط إما فيه نكارة وإما يعني من ناحية السند وإما أو المد وإما هو منسوخ. وقال إن كثيرا من الصحابة أكلوا، وسمى أبو داود سمى كثيرا من الصحابة الذين أكلوا الخمر. لأن سيأتي في هذه الصفحة إذا أذن الله تعالى ووصلنا إلى آخر الصفحة سيأتي الكلام على الخمر. إذن هذا الحديث مروي في أبي داود وفي غيره عن خالد بن الوليد. طيب، يبقى العلة في تحريمه النص، هناك علة أخرى فوق النص وهو تولده بين مأكول وغيره. طيب، ما المشكلة في تولده بين مأكول وغيره؟ قال والمتولد بين مأكول وغيره حرام. ليه حرام؟ ليه؟ مش الأصل من أشياء الإباحة قل لا أجد؟ قال لا، هنا اجتمع إيه؟ اجتمع مقتض ومانع، اجتمع محرم ومجوز. فإذا اجتمع المقتضي والمانع غلب المانع، لأن البغل هو النتاج، نتاج الفرس والإيه؟ والحمار. طيب، هل ترى الحمار أهلي ولا وحشي؟ الحمار الوحشي حلال، الحمار الأهلي حرام. إذن يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى تقييد. ولتولده بين مأكول وغيره، والمتولد بين مأكول وغيره حرام كالمتولد بين كلب وشاء. قال ومن هذا التعليل علم أن الكلام في البغل المتولد بين فرس وحمار أهلي، فإن تولد بين فرس وحمار وحشي أو بين فرس وبقر حل، لأنه متولد بين حلالين، بين مطعومين، حل بلا خلاف. ومما ورد النص بتحريمه أيضا، يعني لا يلجأ فيه إلى استطابة العرب واستخباثهم، الحمار الأهلي. الحمار الأهلي عند عن عفوا للنهي عنه في خبر الصحيحين. الصحيحان ورد فيهما عدة أحاديث عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن عمر وابن عباس والبراء وكثيرون جدا من الأحاديث التي رواها كثرة من الصحابة، خاصة في الكلام على خيبر، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرم الحمار الأهلي يوم خيبر، لأن الحمار مما ورد النص بتحليله في وقت من الأوقات ثم عاد ونسخ ذلك، عاد الشرع ونسخ ذلك، فأحله في فترة قل فيها الزاد. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وقعة، في سرية أو في غزوة من الغزوات، وقل زادهم فأبيح للحاجة، ثم عاد الشرع الشريف وحرمه على الأصل. فخيبر كانت في آخر الزمن أو في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخ ما كان قد أحل من طعام الحمار الأهلي، فآخر العهد هو حرمة الحمار الأهلي. ومما ورد النص بتحريمه أيضا الحمار الأهلي للنهي عنه في خبر الصحيحين، قلنا عن عجل عن كثرة من الصحابة كجابر وابن عباس وابن عمر وعلي وغيرهم. قال وكنية الذكر أي من الحمار الأهلي أبو زياد، وكنية الأنثى أم محمود. ويحرم كل ما ندب إلى قتله، ما ندب الشرع إلى قتله يحرم أكله، كحية وعقرب وغراب أبقع، أي فيه سواد وبياض، وحدأة وفأرة وكلب عقور وبرغوث وزنبور وكذا، صح أنا بقرأ صح، وزنبور بضم الزاد وبق. وإنما ندب قتلها لإيذائها. يبقى عدد لك بعض ما ندب الشرع الشريف إلى قتله، فهذا الذي ندب الشرع الشريف إلى قتله يحرم أكله. لماذا ندب إلى قتله؟ لكونها مؤذية. ومن ضمن ما عدد الكلب العقور. طب والكلب غير العقور يحرم قتله، يحرم قتله. وأما الكلب غير العقور فإن كان فيه منفعة حرم قتله اتفاقا، فقد لا خلاف. طب وإن لم يكن فيه منفعة؟ قال وإن كان لا منفعة فيه حرم قتله على المعتمد. يبقى يحرم قتل الكلب غير العقور عند الشافعي مع بعض الخلاف في بعض الخلاف غير المنظور له، يعني غير المعمول به في الكلب غير العقور الذي لا ينتفع به. أما الكلب غير العقور الذي ينتفع به فيحرم قتله بلا خلاف عند الشافعي. يحرم كلب ينتفع به يعني في زرع أو في صيد أو في رعي. أما كلب الذي لا ينتفع به ككلب الشوارع، أو كلب كان لصاحبه ينتفع به ثم استغنى عنه، فهذا كلب غير عقور ولكنه لا ينتفع به، فيه خلاف، والمعتمد أنه أيضا يحرم قتله. ولذلك كلاب الشوارع هذه لا يصح الاعتداء عليها ولا قتلها إلا إذا اعتدت، لا يجوز، يحرم قتلها إلا إذا اعتدت. فالله تعالى أوحى لنبيه أن الكلب أو الكلاب أمة من الأمم تسبح، فلا بعد أن كان قد أذن في قتلها عاد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومنع قتلها. وأما الكلب غير العقور فإن كان فيه منفعة حرم قتله اتفاقا، وإن كان لا منفعة فيه حرم قتله على المعتمد، خلافا لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ومن تبعه في قوله بأنه يكره قتله. لا يكره، يحرم قتله لا يكره بل يحرم قتله. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ قال ويكره. نعم سيدي. عند العرب يعني عند نعم عند العرب يسموا كل حرف. نعم اللي بيحط اللي بيأذي بيجرح. ويكره قتل ما لا ينفع. هو للأسف الشيخ دخل الذي يحرم قتله مع الذي لا يحرم قتله الحرام، يعني في بعض الخلط، لكن الأمر واضح. هنا الأول تكلم على ما يحرم، الآن تكلم على ما يكره بالمناسبة، لعله بالمناسبة يعني. ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر. ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر. لما تكلم على جواز قتل ما يضر ويؤذي، الآن يتكلم على ما لا يضر ولا ينفع. هذا يكره قتله، يكره قتله يعني يجوز قتله، لكن الكف عنه أولى وأسوأ. ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس والجعلان، وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق. دويبة معروفة تسمى الزعقوق، الجعلان جمع جعل. لا هو نفسه مفرد، هو ده جنس ومش جمع. خلاص الجعلان ليس جمعا بل هو كالخيل، اسم جمع لا مفرد له من نفسه. فالجعلان مفرد، او عفوا انا اخطأت، الجعلان مفرد ليس اسم جمع، ده مفرد. الجعلان مفرد زي قال وهو، فهو مفرد وشرحه بقوله دويبة معروفة تسمى الزعق. قال وما فيه منفعة ومضرة، أيضا بيكون باب بالمناسبة، وما فيه منفعة ومضرة لا يندب قتله لنفعه ولا يكره لضرره. ما فيه منفعة ومضرة، الثاني كان بيتكلم على ما لا ضرر فيه ولا منفعة، لا ده بيتكلم على ما فيه منفعة ومضرة، جمع بين منفعة ومضرة. لا يندب قتله ليه؟ لأنه بينفع، ولا يكره قتله ليه؟ لأنه يضر، فكأنه يباح. يعني لا نقول قتله مكروه فترك القتل أولى وأسوأ، لا نقول ذلك لأن فيه ضرر، لأن فيه ضرر. ولا نقول إن قتله مندوب فيه ثواب، لماذا؟ لأن فيه نفعا، فما انتفع عنه الكراهة والندب يبقى مباح. قال وتحرم الرخمة، قال وهي طائر أبيض، الرخمة طائر أبيض، وبعضهم قال أبقع، يعني برضو فيه سواء أخضر، فيه سواء فيه رماد، يعني فيه كدرة، صح. وتحرم الرخمة يعني يحرم أكلها. عاد مرة أخرى إلى الكلام على مش القتل، مش تحرم قتلها، تحرم أكلها. وتحرم الرخمة وهي طائر أبيض، و أنا مش شايف، هل لكم أن تقرأوا؟ والبغاثة. طيب البغاثة، البغاثة بتثليث الباء، بتثليث الباء ولكن الضم أولى، خلاص. طائر برضو أبيض وقيل أغبر. قال وهي كالحدأة، طائر أبيض بطيء الطيران. الاثنين الرخمة والبغاثة سبب تحريم أكلهما، سبب تحريم أكلهما استخباث العرب لهما. وهذا أهمية معرفة استخباث العرب واستطياب العرب للمطعومات أو للحيوانات. والببغاء بموحدتين مع تجديد الثانية وبالقصر، ببغاء بالقصر لا بالمد يعني. وهو الطائر المعروف بالدرة يحرم أكله. والطاووس أيضا لخباثته، لخباثته فيش نص. والطاووس وهو طائر في طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه، وهو مع حسنه يتشاء به. قال ويحرم أيضا ما نهي عن قتله كخطاف، ويسمى عصفور الجنة. لأنه لماذا يسمى بعصفور الجنة؟ لأنه زهد ما في أيدي الناس من الأقوات، بخلاف العصافير الأخرى والطيور التي تأكل السنابل والزرع، فسمي عصفور الجنة أو اسمه الأصلي الخطاف. فهو منهي عن قتله فيحرم. الثاني الذي أمرنا بقتله أو ندبنا إلى قتله يجوز قتله، لا يجوز أكله، كالحية والعقرب والحدأ والنشد. ونمل وذباب مثالان أيضا على ما نهينا عن قتلهم. نعم، نهينا عن قتلهم فيحرم أكله. ده أمثلة. ويحرم أيضا ما نهي عن قتله، ويحرم يعني يحرم أكله ما نهي عن قتله. ومثل به الخطاف اللي هو عصفور الجنة، وبمثالين آخرين النمل والذباب يحرم قتلهم وبالتالي يحرم أكلهم للنهي عن قتله. طبعا هذا فيما لا يؤذي منها، النمل والذباب ما لا يؤذي منها، أما الذي يؤذي فيحل قتله للإيذاء. يبقى يحل قتله الإيذاء ولكن يحرم أكله، مفهوم؟ يبقى يحل قتل النمل إذا آذاك، ويحل قتل الذباب إذا آذاك، لكن لا يحل أكلهما إذا لم يكن هناك أذية من ورائهم أو من ورائها، فيحرم مع الأكل القتل. واختلف هل المنهي عن قتله هو النمل الفارسي الكبير ولا النمل عموما، خلاف. بعضهم قال هو الفارسي لأنه لا يؤذي، وبعضهم قال الكل، بعضهم حصره في الفارسي وقال النمل الصغير يقتل ولا حرمة في ذلك بل ويحرق، وبعضهم عمم وقال النمل عموما لا يقتل إلا ما آذى منه. يعني بعض التدريبات صعبة كده، نوع من الجلد ان هو عشان مواجهه الصعاب ياكل الفارس. والله الشيخ علي فتوى في الموضوع اظن على ما اذكر، ان لم تخني الذاكره ابحها مثل هذه الحاله، ان لم تخني الذاكره فلا تعتمد علي، لكن راجع يعني. ثعبان وهذه الاشياء التي يعني يؤمر الجند الصعقة وغيرهم يعني بأكلها، لأنهم يتعرضون للعمليات في الصحراء وما شابه حتى يتعودوا عليها، يتعودوا على هذه الأحوال يعني. فأظن إن لم تخني الذاكرة سمعته يجيزها في هذه الحالة. نعم. بس اللي هو كبير. كبير. خلاص بقى، يعني قلنا الإيذاء يجوز قتلها. الإيذاء يجوز قتلها في المساجد وفي الكنائس وفي الصوامع وفي الأديرة وفي البيع وفي الصلوات. لا هو المقصود يا مدنك يعني كسرته مجرد انه بيمشي فالناس بتعتبره إيذاء، هل ده امال هيعمل ايه؟ هيطير؟ هو بيمشي، هو لازم يمشي، امال هيعمل ايه؟ المساكين دول هيعملوا ايه؟ نعم فهمت. ماشي، اذا افسد في بنيه المسجد يبقى نقتله ان شاء الله، نقول له عيب الاول بس مش ما نستعجلش في قتله، نقول له عيب اختشي وبعد كده نعم ادخلوا مساكنكم لعله يتذكر او يخشى. كن رفيقا، الرفق ما كان بشيء الا زانا. اين نحن؟ طيب، ولا تحل الحشرات. ما هي الحشرات؟ وهي صغار دواب الأرض كخنفساء ودود. خنفساء خنفساء خنفساء، والفتح أشهر، خنفساء وخنفساء والفتح أشهر من الضم، الفاء يعني كلام على الفاء، أما الخاء فمضمومة، خنفاء خنفو. ما تخنفش لو سمحت. أي حيوان، لما الشيخ قال الماتن فهو حلال إلا ما جاء الشرح وقال أي حيوان، شرح ما بحيوان وجعلها نون من غير ألف، حيوان، لم يقل حيوانا، مع أنه استثناء تام موجب، وأنتم تعلمون أن الاستثناء التام الموجب المستثنى يكون منصوبا، فلماذا لم ينصبه؟ هذا ما سيقوله الشيخ المحشي. إلا قال أي حيوان، قال هو بالرفع في كلام الشارح، لكن مقتضى القواعد النحوية أن يكون منصوبا، يقول حيوانا نون ألف. لماذا؟ قال لأنه مستثنى من كلام تام موجب. إيه هو الكلام التام الموجب؟ وكل حيوان استضابته العرب فهو حلال إلا ما، وهذا كلام المصنف، كان حق المشارح يقول حيوانا، كقولك كما في قولك قام القوم إلا زيدا، ويمكن أن يوجه بأنه جرى على طريقة ربيعة، ربيعة يعاملون المنصوب من الأسماء المنكرة معاملة المرفوع والمجهول، فيقفون عليه بالسكون، يقفون عليه بالسكون، لأن الفرق في الأسماء المنكرة مش في الأسماء المعرفة. ففتحت باب، لا يقول فتحت بابا، فتحت بابا، ما يقف بابا زي بقية العرب، لا، ربيعة تقف على الأسماء المنكرة المنصوبة بالسكون كوقوفها على المرفوع والمجرور من الأسماء المنكرة. أمسكت بباب، هذا باب، فتحت باب، وهذا منه حيوان من اسم نكرة، فربيعة تقف عليه بالسكون. يبقى الشيخ عمل معاملة إيه؟ ربيعة. هل يعني الشيخ كان من ربيعة؟ على كل حال بيلتمس له العذر، مفيش مانع، كلام عربي ما نقدرش نعترض عليه ما دام يحتمل الكلام العربي، ويمكن أن يوجه بأنه جرى على طريقة ربيعة، فإنهم يرسمون المنصوبة بصورة المرفوع والمجرور، مش بس يرسمون في الحقيقة بل ينطقوه كما مثلت لحضراتكم. وبأن يبقى توجيه آخر، وبأن في واو عندك نسخة قديمة، وبأن نسخة قديمة الأخرى، طيب أنا عندي في شواف وضع الواو إن لم تكن عندكم. وبأن قول المصنف فهو حلال في قوة أن يقال فهو لا يحرم. إذا يريد أيضا أن يوجه الكلام أنه يجعل حيوان مرفوع وليس منصوبا، فيقول مش انتوا بتعترضوا على شيء ده كلام تام موجب، ايه رأيك بقى ده كلام تام منفي؟ تام يعني ايه؟ يعني المستثنى منه موجود. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.